لأن العام كما تقدم معنا في تعريفه يستغرق أفراده من غير حصر. فقوله على محصور هذا قيد خرج به العام لأنه يستغرق أفراده من غير حصر. وقوله بشخص أي بذات، سواء كان إنسانا أو قلما أو فرسا أو غير ذلك من الأشخاص، فالمراد بالشخص هنا الذات. ومثل المصنف رحمه الله للشخص بأسماء الأعلام كزيد وعمر وهند، أو عدد، ومثل أيضا للأشخاص بأسماء الإشارة كهذا وهذه، أو عدد كعشرة ومئة وألف، فإنها وإن كانت ألفاظا مستغرقة لأفرادها إلا أن استغراقها مع حصر، فهي تقف عند حد معين. هذا معنى الخاص. وأما التخصيص وهو الذي يتكلم عليه الأصوليون، وكل ما سيذكره المصنف رحمه الله مما سيأتي كلام عن التخصيص لا عن الخاص. فالتخصيص في لغة العربي معناه الإفراد. وأما عند الأصوليين فهو إخراج بعض أفراد العام، وكل كلمة من كلمات هذا التعريف تدل على معنى، فلو أسقطنا كلمة اختل المعنى. فقوله التخصيص اصطلاحا إخراج، معناه أن العام إذا أخرج بعض أفراده منه تحقق التخصيص. أما إذا لم يخرج منه بعض أفراده فإنه لا يتحقق التخصيص، كما إذا كان الخاص موافقا للعام في حكمه فإنه لا يكون مخصصا له، لأنه لم يتحقق فيه قيد الإخراج إذا كان الخاص موافقا للعام في حكمه فإنه لا يحصل به التخصيص، لأنه لم يتحقق فيه قيد الإخراج. فمثلا قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلوات لفظ عام، وجهة العموم فيه أنه جمع دخلت عليه الاستغراقية، والدليل على أنها استغراقية أنك لو حذفت أل وأبدلت مكانها كل استقام المعنى. فالصلوات لفظ عام. وقوله والصلاة الوسطى لفظ خاص، لكن الخاص هنا موافق للعام في حكمه أو مخالف له؟ موافق للعام في حكمه، فلهذا لا يكون مخصصا للعام، لأن التخصيص يشترط أن يتحقق فيه الإخراج، والخاص هنا لم يخرج شيئا من أفراد العام. وقوله بعض أفراد العام هذا قيد خرج به إخراج كل أفراد العام، فإنه لا يسمى تخصيصا وإنما يسمى نسخا. فإذا أخرج جميع أفراد العام فإن هذا الإخراج لا يسمى تخصيصا وإنما يسمى نسخا. فإن قلت كيف يصنع بحديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 ربعات محرمات فنسخنا بخمس معلومات، فإن هذا فيه إخراج لبعض أفراد العام وهو ليس تخصيصا وإنما هو نسخ، فكيف يجاب على هذا؟ يجاب على هذا بما سيأتينا إن شاء الله من التفريق بين النسخ والتخصيص، وهذا سنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه المناسب له. والمخصص في الحقيقة هو الشارع لأنه فاعل التخصيص، وقد يطلق على وجه التجوز والمسامحة عند الأصوليين على الدليل الذي يحصل به التخصيص، وهذا هو الذي يعبر به الأصوليون فيقولون المخصص ويريدون به الدليل الذي حصل به التخصيص. والأصل في الألفاظ العامة إجراؤها على عمومها وإبقاؤها عليه، فإذا ادعى شخصان في لفظ أنه عام وادعى آخر فيه أنه خاص فالأصل مع من ادعى العموم، أما من ادعى التخصيص فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام دليلا على ذلك. ولهذا يتكلم علماء الأصول على دليل التخصيص، لأن التخصيص لا يقبل إلا إذا قام عليه دليل. وأدلة التخصيص تنقسم بالاستقراء إلى قسمين: القسم الأول أدلة متصلة، والمراد بالدليل المتصل الذي يخصص اللفظ العام هو ما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، ما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، بمعنى أن يكون المخصص والمخصص في نص واحد، وذلك كالاستثناء والشرط والصفة والغاية، فهذه كلها مخصصات متصلة لأنها لا تستقل بنفسها في الدلالة على المراد. القسم الثاني مخصصات منفصلة وهي عكسها، فالمخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، بمعنى أنه لا يكون مذكورا مع النص العام بل يكون مستقلا عنه. وبدأ المصنف رحمه الله الكلام على المخصصات المتصلة، وأشهر هذه المخصصات الاستثناء، ولهذا يبدأ به علماء الأصول غالبا، وقد ألف فيه أبو العباس أحمد ابن إدريس القرافي المالكي متوفى في سنة 84 و600 كتابا مستقلا سماه الاستغناء في أحكام الاستثناء، وهو كتاب نفيس جامع ما ترك شاذة ولا فاذة فيما يتعلق بالاستثناء إلا وذكره. والاستثناء في لغة العرب مأخوذ من الثني، تقول ثنيت الحبل على بعضه إذا رددت بعضه على بعض، فهو مأخوذ من الثني، والثني معناه رد الشيء إلى بعضه، فأنت تقول ثنيت الحبل على بعضه إذا رددت بعضه على بعضه. أما في اصطلاح الأصوليين فهو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. فقوله إخراج بعض أفراد العام هذا تقدم بيانه في تعريف التخصيص، وقوله بإلا أو إحدى أخواتها خرج به المخصصات المنفصلة كدليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وخرج به المخصصات المتصلة الأخرى كالشرط والصفة والغاية. فقوله بإلا أو إحدى أخواتها خرج به كل المخصصات المتصلة، وخرج به بعض المخصصات المتصلة وهي الشرط والصفة والغاية. وعبر المصنف رحمه الله بقوله بإلا لأن إلا هي أم أدوات الاستثناء وجدتها وخالتها فهي أم الباب، وأخواتها كعدا وحاشا وخلا وليس ولا يكون. ومن أمثلة التخصيص والاستثناء قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وكقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والتخصيص بالاستثناء لا يصح إلا إذا تحققت فيه الشروط التالية، فإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن التخصيص بالاستثناء لا يصح. ومعرفة هذه الشروط في غاية الأهمية لأنه يترتب عليها أحكام فقهية متعلقة بالطلاق والأيمان والأقارير ونحو ذلك، فمعرفة هذه الشروط في غاية الأهمية لما يترتب عليها من الآثار الفقهية. أول هذه الشروط أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. حقيقة معناه ألا يكون هناك فاصل بين المستثنى والمستثنى منه، وحكما معناه أن يكون هناك فاصل بين المستثنى والمستثنى منه لا يمكن دفعه، كما لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ثم عطس ثلاث عطسات ثم قال إلا طلقتين، فهذا اتصال حقيقة أو اتصال حكم؟ اتصال حكم، لأن الفاصل هنا لا يمكن دفعه. وكما لو قال عبيدي أحرار وكانوا 100 ثم أغلي عليه ثم أفاق وقال إلا زيدا وعمرا وبكرا، فهذا الاستثناء متصل حقيقة أو متصل حكما؟ متصل حكما. فالاتصال حقيقة معناه ألا يكون هناك فاصل بين المستثنى والمستثنى منه، والمتصل حكما معناه أن يكون هناك فاصل لا يمكن دفعه. وكما لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ثم انقطعت حرارة الهاتف وسكت، ثم رجعت حرارة الهاتف فاتصل عليها وقال إلا واحدة أو إلا ثنتين، فهل هذا يعتبر اتصالا حكما أو لا؟ هذا لا يعتبر اتصالا حكما، وذلك لأن الطلاق لا يشترط أن تسمعه المرأة، لا يشترط فيه إسماع المرأة، فهذا لا يعتبر فاصلا، لا يعتبر اتصالا حكما، بل يعتبر استثناء منقطعا. وبناء على هذا الشرط، لو أنه أتى بلفظ عام ثم بعد يوم أو يومين استثنى، فهل يصح هذا الاستثناء؟ لا يصح هذا الاستثناء، لأنه استثناء منفصل. كما لو قال عبيدي أحرار في يوم الجمعة ثم في يوم الاثنين قال إلا زيدا وإلا عمرا، فإن هذا الاستثناء لا يصح لأنه استثناء منفصل. ومن شرط صحة الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه إما حقيقة وإما حكما، وهذا هو الذي عليه جماهير الأصوليين. وذهب بعض الأصوليين إلى أن الاستثناء يصح مع السكوت أو مع الكلام أو مع الفاصل إذا كان الكلام واحدا، أن الاستثناء يصح مع السكوت أو مع الفاصل إذا كان الكلام واحدا. واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعرض شوكه ولا يختلى خله، والمراد بالخلى الحشيش الرطب. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. واعتبر هذا الاستثناء متصلا مع وجود الفاصل، وأي الفاصل؟ هو كلام العباس رضي الله عنه، فاعتبر متصلا لأن الكلام هنا واحد. وهذا الشرط وهو الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه في غاية الأهمية لما يترتب عليه من الآثار الفقهية. فإن قلت كيف يصنع بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجيز الاستثناء إلى شهر وقيل إلى شهرين وقيل إلى سنة وقيل إلى سنتين، وروي هذا أيضا عن بعض تلاميذه. فالجواب على هذا أن هذا إن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما هو رأي أكثر أهل العلم، فإن أكثر أهل العلم يرون أنه ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما فليس المراد به الاستثناء الذي تنحل به اليمين، ليس المراد به الاستثناء الذي تنحل به اليمين، وإنما المراد به التبرك بذكر الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فكلام ابن عباس رضي الله عنهما محمول على الاستثناء الذي يراد به التبرك، وليس المراد به الاستثناء الذي يقصد به حل اليمين. وهذا هو الذي ذهب له المحققون من أهل العلم كشيخ المفسرين ابن جرير الطبري وابن كثير والشيخ الأمين في أضواء البيان وغيرهما. ومن لطيف ما يذكر أن هارون الرشيد قال للقاضي أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، وهارون الرشيد تقدم لنا بعض مواقفه مع القاضي أبي يوسف، أنه قال له: ما مذهب ابن عباس في الاستثناء؟ قال: يرى أن الاستثناء يلحق بالكلام ويغير حكمه. فقال له: عزمت عليك ألا تفتي الناس إلا بمذهب ابن عباس، لأنه مجده. وكان القاضي أبو يوسف رجلا ظريفا، فقال: لو ألزمناهم بهذا لفسدت عليك بيعتك. قال: وكيف؟ قال: يبايعك الرجل ثم يخرج من عندك ويستثني. فقال: عزمت عليك ألا تفتي به أحدا وأن تكتمه عن الناس. فهذا من براثة القاضي أبو يوسف رحمه الله وحسن لطافته وتصرفه. هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الاستثناء، أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه. الشرط الثاني من شروط صحة الاستثناء ألا يكون المستثنى كل المستثنى منه أو أكثر من نصف المستثنى منه، لا يكون المستثنى كل المستثنى منه أو أكثر من نصف المستثنى منه. وذلك لأن الاستثناء لغة، الاستثناء لغة، وأهل اللغة ينكرون أن يكون المستثنى كل المستثنى منه أو أكثر من نصف المستثنى منه، بل قال بعضهم كابن جني صاحب الخصائص: لو أن شخصا قال له: علي 100 إلا 99، لم يكن متكلما بلغة العرب. وعلى هذا لو أن شخصا قال له: علي 10 دراهم إلا 10، فإنه يلزمه 10 ويكون الاستثناء لاغيا لا يعتد به. ولو قال: أنت طالق 3 إلا 3، فإنه تطلق 3 ويكون الاستثناء لاغيا. ولو قال له: علي 10 إلا 7، فكم يلزمه؟ 10، لأن الاستثناء هنا استثناء لأكثر من نصف المستثنى. ولو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين فكأن الجنة من الطلاق ثلاث، ويكون الاستثناء ماضيا لأنه استثناء لأكثر من نصف المستثنى منه. أما إذا استثنى أقل من نصف المستثنى منه فإنه جائز باتفاق علماء الأصول. وكذا لو استثنى نصف المستثنى منه عند جمهور الأصوليين يجوز. فلو قال له علي عشرة إلا ثلاثة يلزمه سبعة، لأن الاستثناء هنا صحيح لأنه أقل من نصف المستثنى منه. ولو قال له علي عشرة إلا خمسة فإنه يلزمه خمسة لأن الاستثناء هنا من نصف المستثنى منه. وعلى هذا فإن الصور أربع، صورتان صحيحتان وصورتان فاسدتان. الصورة الأولى أن يكون المستثنى كل المستثنى، الصورة الثانية أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى، وهاتان الصورتان لاغيتان. الصورة الثالثة أن يكون المستثنى نصف المستثنى منه. الصورة الرابعة أن يكون المستثنى أقل من نصف المستثنى منه، وهاتان الصورتان صحيحتان. ومن اللطائف التي يذكرها علماء الأصول فيما يتعلق بالاستثناء، لو أن شخصا قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا، كم يلزمه؟ يلزمه مئة. هذه المسألة لا يترتب عليها ثمرة عملية، لكن المقصود تمرين الأذهان، فهي لا تعتبر من صلب العلم وإنما تعتبر من ملحة التي تستفز الأذهان وتحركها. نعم، ما تقولون في هذا؟ لا يلزم شيء؟ ما دليلك على هذا؟ نعم. طيب الشيخ يلزمه واحد، كيف؟ بقي واحد. طيب احسنت، جواب اخر. كم يلزم؟ طيب احسنت، طيب يلزم عشرة، كيف؟ يكون ما بعد العشرة كله لاغيا فيلزم عشرة. طيب الشيخ يلزمه خمسة، كيف؟ نعم احسنت. للأصوليون في الجواب على ذلك طرائق، منها أن يؤتى إلى آخر الاستثناءات فيخرج مما قبله، فآخر ما استثنى كم؟ واحد. أخرجه من اثنين كم يبقى؟ واحد. أخرجه من ثلاثة كم يبقى؟ اثنين. أخرج اثنين من أربعة كم يبقى؟ اثنين. أخرج اثنين من خمسة كم يبقى؟ ثلاثة. أخرج ثلاثة من ستة كم يبقى؟ ثلاثة. أخرج ثلاثة من سبعة كم يبقى؟ أربعة. أخرج أربعة من ثمانية يبقى؟ أربعة. أخرج أربعة من تسعة كم يبقى؟ خمسة. أخرج خمسة من عشرة يبقى خمسة. هذه طريقة من طرق الأصوليين في الوصول إلى النتيجة. هناك طريقة أخرى وهي جمع الأعداد الزوجية وجمع الأعداد الفردية ويطرح الأقل من الأكثر. فإذا أتينا إلى الأعداد الزوجية، العدد الأول 10، أضف إليه 8 كم؟ 18. أضف إليه 6 كم؟ 24. أضف إليه 4 28. أضف إليه 2 30. تعال إلى الأعداد الفردية، 9 أضف إليها 7 16، أضف إليها 5 21، أضف إليها 3 24، أضف إليها 1 25. اطرح 25 من 30، كم يبقى؟ 5. هذه من المسائل الظريفة التي يذكرها الأصوليون ولا يترتب عليها عمل. وقد عرفنا أن كل مسألة مذكورة في أصول الفقه لا ينبني عليها عمل فهي في حقيقة الأمر ليست من أصوله، لأن الأصول أضيف إلى الفقه، وما أضيف إلى الفقه إلا لأنه ينبني عليه فقه. فكل مسألة لا تثمر فقها تذكر في أصول الفقه فهي في حقيقة الأمر ليست منه. فهذا هو الشرط الثاني. لكن الأصوليين قالوا هذا الشرط إنما يكون إذا كان الاستثناء من عدد، إذا كان الاستثناء من عدد. أما إذا كان الاستثناء من صفة فإنه يصح أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، بل يصح أن يكون المستثنى كل المستثنى منه. فنقول ما هو سبب التفريق بين العدد والصفة؟ لماذا قالوا العدد لا يجوز أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، أما الصفة فيجوز أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه؟ وسبب التفريق هو أن العدد نص فيما يتناوله، ومعنى نص أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. فالعدد نص فيما يتناوله بخلاف الصفة فإنها ليست نصا في مدخولها فيما يدخل فيها، وإنما ظاهرة فيه. فمثلا لو قال شخص أكرم من في الدار إلا الفسقة، وكان الفسقة أكثر من في الدار، فإن الاستثناء هنا صحيح. فإن قيل لك هذا استثناء لأكثر من النصف فالجواب أن هذا الاستثناء في صفة، الاستثناء متعلق بصفة لا متعلق بعدد، وفرق بينهما. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. فإن الاستثناء هنا استثناء لكل المستثنى منه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهو استثناء صحيح. والسبب في ذلك أنه متعلق بصفة لا بعدد. وكما مثل المصنف رحمه الله بقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فقوله عبادي هنا لفظ عام، وسبب العموم فيه أنه مضاف، والإضافة من صيغ العموم التي تقدمت معنا. والدليل على أنه عام الاستثناء، فإن الاستثناء معيار العموم، فإذا أردت أن تعرف شيئا هل هو عام أو ليس عاما فاستثن بعده، فإن صح الاستثناء دل ذلك على أنه عام، وإن لم يصح الاستثناء دل ذلك على أنه ليس بعام. إلا من اتبع سمن الغاوين، ومن اتبع إبليس أكثر ممن خالفه، ويدل على هذا قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويصح هنا أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، لأن الاستثناء الراجع إلى صفة لا إلى عدد. هذان الشرطان هما أبرز شروط صحة الاستثناء، ولهذا اقتصر عليهما المصنف رحمه الله، وهناك شروط أخرى يذكرها الأصوليون، من أرادها فليطلبها في المطولات. نعم. ودليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل، فالمتصل ما لا يستقل. نعم، لم يعرف المصنف رحمه الله، لم يعرف التخصيص، ذكر دليله، والسبب في ذلك أن الأصل في الألفاظ العموم، ولا يصح التخصيص إلا إذا قام عليه دليل، فلهذا تكلم المصنف رحمه الله على أدلة التخصيص. نعم. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. النوع الأول المخصص المتصل، ومنه أولا الاستثناء، وهو لغة من الثمن، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثمن الحبل، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، مثاله قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. شروط الاستثناء، يشترط لصحة الاستثناء شروط، منها الأول اتصاله بالمستثنى منه حقيقة وحكما، فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس، فإن فصل بينهما فاصل أو سقوط لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعبد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. لقينهم، القين هو الحداد، ولهذا كان خباب ابن الأرت رضي الله عنه قينا أي حدادا. فقال إلا الإذخر، وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث. والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسألة أنه يجوز تأخير الاستثناء ما دام في المجلس، أما إذا انقطع المجلس فإنه لا يصح الاستثناء، والفقهاء يقولون حال المجلس كحال العقد. الثاني ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته 10 كلها. وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف، فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4. أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، فلو قال له علي 10 إلا 10 لزمته 10 كلها. وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح، وإن خرج الكل أو الأكثر مثال ذلك. وقد ذكرنا سبب التفريق بين العدد والصفة. نعم. مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف، ولو قلت أعط من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. نعم. ثانيا الشرط. نعم، هذا المخصص الثاني وهو الشرط. والشرط في اللغة معناه إلزام شيء أو التزامه، ويجمع على شروط. وأما الشرط بفتح الراء فهو العلامة، ومن قوله تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها. والشرط عند الأصوليين تقدم معنى تعريفه، وعرفنا أنه ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته أي لذات الشرط. والشروط أنواع، منها شرط لغوي وشرط شرعي وشرط عقلي وشرط عادي. والذي يحصل به التخصيص من هذه الشروط الشرط الشرعي، الشرط اللغوي هو الذي يحصل به التخصيص. فقولهم الشرط المراد به هنا الشرط اللغوي، وقد ذكر المصنف رحمه الله أن المراد بالشرط، انتبه معي، تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بين الشرطية أو إحدى أخواتها. تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. فالمصنف قال وجودا أو عدما، وتقدم معنا أن الشرط إنما يؤثر في حال العدم، فلماذا عبر المصنف بقوله وجودا؟ قال المصنف تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. ونحن عرفنا فيما تقدم أن الشرط إنما يؤثر في حال العدم لا في حال الوجود، فلماذا قال المصنف رحمه الله وجودا؟ يعني يقصد وجود الشرط. نقول الجواب على هذا، انتبه معي، عرفنا أن الذي يحصل بالتخصيص هو الشرط اللغوي، والجواب على هذا أن الشروط اللغوية في حقيقتها أسباب، الشرط اللغوي في حقيقته سبب، والسبب مؤثر في حال الوجود وفي حال العدم، ولهذا يعرف بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فالشروط اللغوية في حقيقتها أسباب، انتبه معي. فمثلا إذا قلت إذا قال رجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن وجد دخول الدار وجد الطلاق، وإن عدم دخول الدار عدم الطلاق. فأثر الشرط هنا في حال الوجود وفي حال العدم. فالشروط اللغوية أسباب، ولهذا قال المصنف رحمه الله والمراد به تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما. فالذي يحصل به التخصيص هو الشرط اللغوي فقط دون الشرط الشرعي والعقلي والعادي. والشروط اللغوية في حقيقتها أسباب. والشرط المخصص سواء تقدم على المشروط أو تأخر عنه. فمثلا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فقوله إن هذا شرط، إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فالشرط هنا متقدم. وإن كانت واحدة فلها النصف، فالشرط هنا متقدم. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالشرط هنا متأخر. فالشرط يحصل به التخصيص سواء تقدم أو تأخر. ومثل المصنف رحمه الله بالشرط المتقدم، مثل للشرط المتقدم بقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فقوله خلوا سبيلهم لفظ عام لكنه مخصص بالشرط، وهو إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومثل للشرط المتأخر بقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فقوله الذين لفظ عام لأنه اسم موصول، فيشمل من علم فيه خير ومن لم يعلم فيه خير، إلا أنه مخصص بقوله إن علمتم فيهم خيرا، فيخرج من لا خير فيه فلا تكون مكاتبته مطلوبة في الآية. وقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، الشرط هنا متقدم. وقد عرفنا أن الشرط يحصل بالتخصيص سواء تقدم أو تأخر. نعم. ثانيا الشرط وهو لغة العلامة، والمراد به هنا والمراد يعني هكذا قال كثير من أهل العلم وبعضهم يفرق بينهما فيقول الشرط بإسكان الراء إلزام شيء أو التزامه، أما الذي يكون بمعنى العلامة فهو الشرط بفتح الراء. والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بعين الشرطية أو إحدى أخواتها. والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومثال المتأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ثالثا الصفة. المخصص الثالث من المخصصات المتصلة الصفة. والصفة عند الأصوليين أوسع من الصفة عند النحاة، فهي تشمل عندهم النعت والبدل والحال. أما عند النحاة فيخصونها بالنعت فقط، فيطلقون النعت على الصفة والصفة على النعت، بخلاف الأصوليين فإنهم كما ذكرنا يجعلون الصفة أعم من النعت، فهي تشمله وتشمل البدل والحال. ولهذا عرف المصنف رحمه الله الصفة بأنها ما أشعر أي أعلم. فالإشعار معناه الإعلام، ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من، ومن هنا بيانية، نعت أو بدل أو حال. ومن خلال هذا التعريف نعلم أن الصفة عند الأصوليين كم نوعا؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول النعت، وهو الذي يسميه النحاة الصفة، ومن أمثلته قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقوله فتياتكم لفظ عام لأنه جمع مضاف، فيشمل المؤمنات ويشمل غير المؤمنات. وقوله المؤمنات هذا نعت يخرج الفتيات اللاتي لسن مؤمنات. فالتخصيص هنا حصل بأي شيء؟ حصل بالنعت، لأن المؤمنات نعت للفتيات. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة الزكاة. فالغنم لفظ عام لأنه اسم جنس دخلت عليه الاستغراقية، فيعم كل غنم سواء أكانت سائمة أم معلوفة. وقوله السائمة هذا نعت يخصص الحكم بالسائمة ويخرج